إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، الزميل شحات العرابي يصحبنا في رحاب هذه الأمسية الدينية. اللهم لك الحمد كما خلقتنا، ولك الحمد كما هديتنا، ولك الحمد كما سترتنا. أنت الخالق من العدم، وأنت الرافع بلا عمد، وأنت الرازق بلا عمد. تسبحك الخلائق في جلال، وتذكرك بقلب أو لسان. خرير الماء تسبيح وحمد، وشقشقة الطيور لها معاني. فعد لله أوابا لتمضي، عزيزا هانئا بين الجنان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تذكرنا عند السؤال حجتنا، وتيسر على الصراط مرورنا، وتروينا يوم العطش الأكبر من حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. شرح الله صدره، ورفع في العالمين ذكره، وصلى عليه، وأمرنا نحن المؤمنين بالصلاة والسلام عليه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد سيدي داود العزب بقرية تفهن العزب مركز زفتة بمحافظة الغربية، ونقضي معكم هذه اللحظات الإيمانية المباركة في أمسية كريمة من أماسي إذاعة القرآن الكريم، والتي جاءت إلى هذه الرحاب الطاهرة بدعوة كريمة من أهالي القرية الكرام. إخوة الإيمان، يقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت، الذي يذكر ربه حي والذي لا يذكره ميت. ويقول جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. خير ما نستهل به هذه الأمسية آيات من الذكر الحكيم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد محمود عصفور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد إنه كان حليما غفورا. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن ليكونن أهدى من إحدى الأمم. فلما جاءهم نذير ما زادهم

قالوا إنا فتطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. صدق الله العظيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أكرم الأكرمين. هكذا إخوة الإيمان عشنا في رحاب هذه التلاوة المباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد محمود عصفور. إخوة الإيمان، يقول الهادي البشير صلى الله عليه وسلم: من سلف طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالعلم إخوة الإيمان والهدي طريق إلى الجنة. نعيش الآن في رحاب هذه الكلمة مع فضيلة الدكتور الشحات عزازي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بحمده تتم الصالحات وتفيض، وبشكره تكثر النعم وتزيد، وبفضله تتنزل الرحمات على العبيد. الأمر أمره، والملك ملكه، والحكم حكمه، والقضاء قضاؤه، والكل عباده، ولا يخرج شيء عن سلطانه. وأصلي وأسلم على النبي الأكرم والرسول الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سيدي يا رسول الله، يا خير من عرف الإله بفضله، يا بهجة الدنيا ونور خطاها، فبحق تمتمت الحروف وسرها لم يحصها غير الذي أوحاها، وبحق من ألقى الجبال رواسيا والأرض قدر قوتها ودحاها، ومن خلق النجوم وبدرها في قبة علياء أن تضياها، لو أن أرضا مثل أرض سمائنا فوق السماء السبع كنت أنت سماها. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ الذي قدر على البدء يقدر على الإعادة، والذي خلق من لا شيء يعيد ما أوجده عند النهاية. اجتمع الأبالسة يوما على كبيرهم فسألوه: إذا مات العابد الجاهل حزنت واشتد حزنك، فإذا مات العالم فرحت واشتد فرحك. فلما ذلك؟ يموت العالم فتفرح، ويموت العابد الجاهل فتحزن. وهذا العالم يصلي ما افترض الله عليه، والنوافل التي سنها الحبيب وهديت إليه، ولا يزيد على ذلك شيئا. وهذا العابد الجاهل قد يصلي في الليلة 100 ركعة، وقد يسبح 10,000 أو 100,000 تسبيحة. فلما تحزن على هذا قليل العبادة كثير العلم، وتفرح من موت هذا؟ لما؟ قال: لا بد من بيان، تعالوا. فأخذهم معه وذهب إلى عابد في صومعه في وقت شدة الحر، وقرع عليه الباب. قال: من؟ قال: سائل يريد جوابا. قال: ادخل. فدخل. قال: أيها العابد، أيستطيع ربك أن يجعل هذا العالم بسمائه وأرضه وبره وبحره وعرشه وفرشه وأنا وأنت في بيضة دجاجة؟ فتفكر العابد الجاهل قليلا وقال: أنى يستطيع ذلك؟ فقال: انظروا، لقد كفر بكلمة، استعجز قدرة الله. تعالوا. في نفس الساعة ذهب إلى عالم في بيته وقرع عليه الباب. قال: من؟ قال: سائل. قال: اذهب فقل، فإن الشياطين هي التي لا تقيل. ارجع، فإذا انكسر الحر فأتني. قال: هذه الأولى. فلما انكسر الحر جاء بأبنائه وقرع الباب. من؟ قال: السائل. قال: ادخل. أيها العالم، أيستطيع ربك أن يجعل هذا العالم بسمائه وأرضه وبره وبحره وعرشه وفرشه وأنا وأنت في بيضة دجاجة؟ فنظر إليه وصوب النظر فيه ورفع وخفض وقال: اخسأ يا لعين، خلقه من لا شيء ويعيده إلى لا شيء، لا يعجزه شيء، وهو على كل شيء قدير. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، وجعل لهم أجلا لا ريب فيه؟ كل لحظة تقربك من الله لحظة، وكل خطوة تقربك من الله خطوة، وكل يوم يقربك إلى الله يوم. يسأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه، فيقولون له: يا علي، ما الدنيا؟ قال: أنفاس تغدو وتروح. أنفاس، إذا خرج نفس لا تعلم إن كان سيدخل غيره وأنت حي أم لا، وإن خرج نفس فلا تملك أتعود إلى الحياة لتتنفس غيره. فالداخل لا يعلم إن كان سيخرج، والخارج لا تعلم إن كان سيدخل غيره. وجعل لهم أجلا لا ريب فيه، فأبى الظالمون إلا ماذا؟ إلا كفورا. قل: من المنادي ومن المنادى؟ قل: لو أنتم يا أتقى الناس، يا أنقى الناس، يا أصفى الناس، يا أجمل خلق الله، يا أقرب عباد الله إلى الله، يا من استحق الواحد منكم أن ينادي عليه مولاه، تملكون خزائن رحمة ربي، إذن لأمسكتم خشية الإنفاق، وكان الإنسان قتورا. من رحمة الله أنه لم يحكم أحدا في أحد، ولم يدع رحمة أحد في يد أحد، ولم يجعل النار والجنة بيد أحد إلا الواحد الأحد. فالذي يرحم والذي يغفر والذي يعطي والذي يجبر والذي يستر والذي يتفضل والذي يتكرم والذي يتعطف والذي يتحنن والذي يتعالى والذي يعطي ولا يطلب على العطاء هو الله. الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول لي ولك إن الله عز وجل قسم الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا، وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى إن الفرس لترفع حافرها عن ابنها خشية أن تصيبه. من جزء من رحمة الله. امرأة في السبي في معركة من المعارك في يوم حنين كما قال الرواه، جاءت كالمجنونة تطوف في السبي، كلما وجدت طفلا رضيعا رفعته، فإذا لم تجده ولدها وضعته حتى وجدت طفلا فورأته، فلما رأته فرحت وألصقته بصدرها حتى رضع. فقال النبي لأصحابه: أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي تستطيع ألا تفعل؟ قالوا: لا يا رسول الله، هذه للهفتها وشدة شوقها وحبها لهذا الولد لا تفعل ذلك أبدا. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: لله عز وجل أرحم بأحدكم من هذه بولدها. وصلى الله وسلم وبارك على من علمني وعلمك. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، واغفر لنا ربنا فلا نهلك وأنت رجاؤنا. يا رب، كم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك عندها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك عندها صبرنا. يا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا، يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعماء التي لا تحصى عددا، نسألك ربنا أن تغفر لنا وترحمنا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. هكذا إخوة الإيمان، استمعنا إلى هذه الكلمة من فضيلة الدكتور الشحات عزازي من علماء الأزهر الشريف. إخوة الإيمان، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. نستمع الآن إلى هذه الأدعية والابتهالات من فضيلة المبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد. اللهم احفظ مصرنا واهد شبابنا، يحتويني.

فإن رب الورى بالفضل يرعاه طوبى لمن قام يدعو الله مولاه فإن رب الورى بالفضل يرعاه وفاز من يقطع الأوقات مبتهلا شكرا لمن ببديع الصنع سواه مولاي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق ومن أطاع يجد نورا لطاعته والبشر يبدو جليا في محياه ومن أطاع يجد نورا لطاعته والبشر يبدو جليا في محياه ومن رجا الله في أمر يجد فرجا أصلح الله دنياه وأخراه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك فقم على طاعات الرحمن مجتهدا فمن سعى لصلاح طاب مسعاه فقم على طاعات الرحمن مجتهدا فمن سعى لصلاح طاب مسعاه أدي الصلاة وتقوى الله تصحبها فخير ما ينفع الإنسان تقواه مولاي. إخوة الإيمان، بهذه الأدعية والابتهالات التي استمعنا إليها من المبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد نصل إلى ختام هذه الأمسية الدينية التي نقلناها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد سيدي داود العزب بقرية تفهن العزب مركز زفتة بمحافظة الغربية. إخوة الإيمان، حتى نلتقي بكم في لقاء إيماني قادم، لكم تحيات محمد أنور حمودة من الهندسة الإذاعية، وتحيات شحات العرابي، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.